أبي الدرداء وطلب منه أن يبيت معه ليلة حتى يعلمه. فبات مع هذه الليلة بعدما صلوا العشاء وتعشروا، فأراد أن ينام، فنام سيدنا أبي الدرداء بلواء سيدنا سلمان حتى ينام سيدنا سلمان، ثم يقوم على عادته طول الليل يصلي. وسيدنا سلمان كان يترقبه، فكلما أراد أن يقوم يقول له نم، ليس الآن. حتى لم يبق من الليل إلا الثلث الأخير، قال قم الآن، فقام فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم ذهب إلى صلاة الفجر، ثم أسر له وقال إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزائرك عليك حقا أو ضيفك، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما سمع هذه القصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، فصار حديثا مرفوعا، رواه النبي عنه وأقره عليه. وقد أوتي كثير من الصحابة، بل كل الصحابة، الحكمة ببركة صحبتهم لأفضل خلق الله وأشرف رسول الله سيد الخلق أجمعين. وإن من الأدعية التي ندعوها كثيرا ونسمعها خصوصا في أثناء الطواف، اللهم إن لك حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك، وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. معاني هذه الكلمات والأحاديث لابد أن تتحقق سلوكا في حياتك أيها المسلم. أيها المسلم، إن ديننا دلنا على الآداب، فلكل شيء أدب. كي تعبد الله لابد أن تراعي أدب العباد، كي تعامل الخلق لابد أن تراعي أدب معاملة الخلق، كي تتزوج لابد أن تراعي أدب علاقتك بزوجتك، إذا صرت أبا لابد أن تراعي أدب علاقتك بأبنائك، إذا سكنت في مسكن لابد أن تراعي أدب علاقتك بجيرانك، إذا صرت موظفا أو عاملا لابد أن تراعي أدب المهنة فتتقن الصنعة، وأدب الصداقة وأهل المهنة الذين يجاورونك فيها ويشاركونك فيها لابد أن تراعي الأدب معهم. وكلما ازددت أدبا ازددت قربا من الله، وكلما حرمت من الأدب كلما حرمت القبول من الله، لأن الأدب شرط لقبول العمل. فكم من عابد يعمل وكم من عابد يعبد ولا تقبل عبادته ولا يقبل دعوته، لأنه لا يراعي الأدب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ليلة النصف من شعبان إن الله يقبل دعاء الداعين ويغفر للمستغفرين إلا لمشاح أو عاق والديه، مشاح أو عاق والديه أو قاطع رحم. وكأن القبول موقوف على الأدب، الأدب مع الوالدين فأنت برهما ولا تعقبهما، والأدب مع الإخوان فلا تتشاحن معهم، والأدب مع الرحم فلا تقطعه. إذا كنت واصلا لرحمك بارا بوالديك لا تتشاحن مع الناس فسلم الناس من لسانك ويدك. إذا قلت يا ربي يا ربي قال لك لبيك لبيك، وكلما كنت مسارعا في ذلك كلما سارع الله لك في الإجابة، بل يجعل مرادك عين مراده، فيقول في الحديث القدسي ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية كنته، كنته يعني كنت هو، أي إرادته صارت إرادتي. مجرد تتوجه إرادتك أيها العبد الرباني المراعي للآداب في كل المجالات تصير إرادتك مطابقة لإرادة الله، هذا معنى كنته. فيلقي في قلبك مراداته فيصير مرادك عين مراده سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوفيق، حتى أنه إذا أصابك ببلاء يكون مرادك عدم الجزع بهذا البلاء، فيصير هذا البلاء وهذه المحنة بالصبر عليها سببا للقرب وليست سببا للعذاب والبعد. فيصير أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر وكان له الجنة، وإن أصابته ضراء صبر وكان له الجنة. حتى الآداب لا تشمل فقط المخلوق أو الإنسان، حتى نفسك، إن لبدنك أو زوجتك أو أولادك وجيرانك أو المسلمين أو حتى بني آدم أجمعين مهما اختلفت ملتهم وأفكارهم، بل تتجاوز ذلك إلى الحيوان. فإن الأدب مع الحيوان إن كان مفترسا ألا تقتله إلا تحسن قتلته فلا تعذبه، حتى ولو كان حيوانا مفترس إذا أردت قتله فأحسن القتلة، لا تعذب مخلوق ولو كان حيوانا مفترسا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال النار مثلا في قتل الحيوانات لأنها فيها عذاب قبل الموت، فما بالنا نرى من يمثلون بجثث الموتى ومن يعذبون الناس ويقتلونهم بالضرب بالعصي، يضربه حتى يسير إلى الموت، أي يعذبه حتى يموت. والنبي يقول حتى في الحيوان إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى في الحيوان مأكول اللحم، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وأرجع ذبيحتك وتسقيها تسقيها ماء قبل أن تذبح، وإذا أردت أن تحد الشفرة لا تحدها أمامها، وهي حيوان أعجم، فكيف من يروع المسلم ويدخل عليه بسلاح ثم يضربه حتى يهدي إليه إلى الموت أو العاء المستديمة أو الإيلام البدن الشديد؟ أين هذا المسلم الذي يرفع الآداب والحقوق حتى يرفع المقت عنه؟ حتى إذا كنت تؤدب ابنك فلابد إذا ضربته أن تضربه ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، هناك فرق بين ضرب التأديب وضرب التعذيب. فأنت يباح لك أن تضرب أحيانا للتأديب، ولكن ضرب التأديب غير ضرب التعذيب. ضرب التأديب لا يكون أمام الناس ولا يكون بالإيلام الجسدي بل بالإيلام النفسي، وأن تتجنب فيه الوجه وأن تتجنب أن تترك أثر على البدن، هذا هو ضرب التأديب. فإذا ضربت ابنك لا تضربه أمام إخوته ولا أمام أصدقائه ولا أمام الجيران، حتى لا تكسر شخصيته أمام الناس وتكسر حياءه منك بعد ذلك يتجرأ عليك، ولا تضربه أمام إخوته فيستهين به بعد ذلك ويضربونه إذا تعاملوا معه، ويصير الضرب هي العلاقة بين الإخوة والأخوات. وإذا ضربته فتضربه بينك وبينه وتتجنب الوجه وتتجنب الإيلام الشديد، بحيث أن تكون الضربة لا تترك أثر. حتى الضرب له أدب، كيف تضرب له أدب، فإن تعديت حتى الأدب في الضرب تحول الضرب من الأدب إلى الإيلام والتعذيب. وحديث أبي داود المروي بإسناده في سننه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. فإذا كان الأمر مع الحيوان والبهيمة ألا تعذبه إذا أردت قتله، وإذا كنت تستظفر تستظفر فوق ما تحتاج، وهذا أيضا يحمي البيئة ويحمي انقراض أنواع الحيوانات. لو رأينا أداب الإسلام فإن النبي جاء رحمة للأكوان، حتى الذي يصطاد يصطاد لكي يأكل أو يصطاد لكي يسترزق، ولكن لا يصطاد لمجرد القتل، النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن إبادة الحيوانات لأن هناك توازن في البيئة. فإذا أردت أن تقتل حتى الحيوان لها أداة، متى أقتل وكيف أقتل وإلى كم أقتل ومتى أقتل ولماذا أقتل، كل ذلك يسألك عن الله، هذا في الحيوان وفي البهيمة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة دخلت النار بسبب تعذيبها هرة قطة صغيرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من أوام الأرض، فماتت جائعة عطشانة فأدخلها الله النار من أجل هرة، فما بالك من يفعل ذلك بإنسان، فما بالك بمن يفعل ذلك بإنسان مؤمن ومسلم، فما بالك إن كان قريبا له أو جارا له أو من نفس بلده أو من يتكلم لغته أو من شرب من نفس مائه الذي شرب منه وأكل من نفس التربة التي أكل منها ونبت على نفس الأرض التي نبت جلدك منها وجسمك منها. أين هذه الآداب؟ كل من يفعل ذلك مهما ادعى أنه مسلم فليعلم أنه ليس في سلوكه من الإسلام شيء، بل هو صورة سيئة لهذا الدين، يصد الناس عن هذا الدين بدلا من أن يدعوهم إلى هذا الدين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هناك امرأة عاهرة من بني إسرائيل، يعني تفعل الكبائر والفحش ولكنها كانت توحد الله، ولكنها تفعل من الكبائر ما لا يعلمه إلا الله. كانت تسير في طريق فوجدت كلب يلهث من شدة العطش فرحمته، فنزلت إلى البئر ملأت نعلها ماء فشربه الكلب، فنظر الله رحمتها بالكلب فغفر لها ذنوبها وأدخلها الجنة. انظر حتى تفهم معنى الآداب، وأن مراعاة الآداب ولو كانت بسيطة قد تغفر الذنوب العظيمة والكبائر الكبيرة. أين هذا المسلم الذي يمتلئ قلبه رحمة؟ هذه الرحمة تعم الإنسان أيما كان وأينما كان، وتعم المسلم خصوصا برحمة زائدة، وتعم القرابة برحمة زائدة، وتعم الأبناء والزوجة والآباء والأمهات برحمة زائدة فوق هذه الرحمة، بحيث أنه يتمنى للآخر ما يتمنى لنفسه، وأنه يعذره إذا أخطأ ويقبل عذره إذا اعتذر، ويعفو عنه ويسامحه إذا أذى. أين هذا الإنسان الذي يصير من أهل الجنة وهو على الأرض قبل أن يدخلها، لأن قلبه لا يعرف الانتقام ولا الغل ولا الحسد ولا يعرف القسوة؟ فإن القلب القاسي لا يصلح للجنة إلا أن يعرض على النار، لأن أهل الجنة لا يكون في قلوبهم غل، والغل يؤدي إلى قسوة القلب، فلا بد أن يعرض هذا القلب القاسي على النار، فويل للقاسية قلوبهم من النار. أين هذا المسلم الذي يرحم كل شيء؟ انظر إلى سيرة حبيبك المصطفى وهو حبيبنا جميعا، ومهما تفرقنا في الآراء فنجتمع على حب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر عليه وإليه كيف كان يتعامل مع نفسه ومع أصحابه ومع زوجاته ومع أبنائه ومع الصغار ومع الكبار ومع الأعداء ومع الحيوان ومع النبات ومع الجماد. انظر إلى سيرته نظرة عبرة حتى تزداد محبة فيه وتعلقا به، وتجعله أسوة لك في أي موقف تقف فيه. تصور لو كان هذا النبي وقف هذا الموقف ماذا كان يفعل، وتحاول أن تفعل ما تتصوره أن يفعله في مثل هذا الموقف. فلا تتصرف بردود الأفعال، من ضربني أضربه ومن شتمني أشتمه، هكذا إن معه ليس له شخصية، ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، والذي يفكر قبل أن يتكلم، والذي يتكلم قبل أن يعمل، والذي إذا عمل أتقن وإذا أراد أن يهب للعمل لابد أن يوجه النية لله عز وجل، لابد أن تراعي الأدب، فإن الأدب هو سر القبول عند الله. ولذا يقول علماء التصوف في تعريف التصوف وقد حاروا فيه لعظم معناه ومبناه، من بين تعريفاته أن التصوف هي مراعاة الأدب في اللحظات والأنفاس، ومن سبقك في الأدب سبقك في التصوف. كلما كنت مؤدبا تكون مؤدبا مع الكبير ومع الصغير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي كل ذي حق حقه. حتى الطريق وهو جماد نسير فيه، الطريق جماد نسير له حق، أعطي الطريق حقه، تبيد عنه الأذى فلا تلقي الأذى في الطريق. وإذا وجدت حفرة تنبه أنها حفرة حتى لا أو تردمها إن استطعت ردمها، أو تترك إشارة حتى لا يقع الناس فيها، أو تنبه أهل الحي حتى يصلحوها، فلا ترمي أذاك وما يتبقى منك في الطريق. ونحن نرى كثيرا من السيارات يفتح شباك السيارة ويلقي الفوائغ منها وهو يسير، فإذا فعل ذلك ماذا تتوقع يفعله ابنه بعد ذلك إذا كان وجد الأب يفعل ذلك؟ وانظر إلى الحدائق العامة في أيام العيد، في أول صبيحة يوم العيد تجدها نظيفة، وانظر إليها في آخر يوم العيد تجد كل مخلفات الذين احتفلوا بالعيد متروكة في الحديقة. أين إماطة الأذى عن الطريق وهو حق الطريق؟ الطريق له حق. وأين غض الطرف وغض البصر فلا تسير في الطريق، تنظر إلى عورات الناس وتنظر لما في أيدي الناس. غض البصر من حق الطريق، رد السلام من حق الطريق، وأن تلقي أنت السلام على من عرفت ومن لم تعرف من حق الطريق، وأن تدل الضال في الطريق الحائر الذي لا يعرف عنوان بيت أو مكان فيسألك وأنت تعلم، تدله عليه، وهي من الخصال الموجبة للجنة. هداية الحيران وهداية الضال من الخصال الموجبة للجنة، وهو أمر بسيط، يسألك كيف أذهب إلى الطريق، تقول اركب كذا إلى المكان الفلاني ثم تنزل، هذا لم يستغرق منك شيء، لكن إذا فعلته بنية خالصة وشفقة للناس كان سبب لدخولك الجنة. فلا تستهن بطاعة ولو كانت بسيطة، فإن الله سبحانه وتعالى أخفى رضاه في كل الطاعات، فلا تعلم ما الذي يكون سبب دخولك الجنة. وكذلك العاصي لا يعلم ما سبب دخوله النار، فربما يكون معصية يستهين بها تكون محل سخط الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المرء يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، فالكلام له أدب أيضا، ماذا تقول وكيف تتكلم ولمن تتكلم، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال أتأهله، وليس كل ما أتأهله أتوقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حتى الكلام له أدب. والنبي يقول إن المرء لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تكون من رضا الله يدخل بها الجنة، أي كلمة حق يقولها أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ولكن بطريقة لطيفة فيها أدب مع الناس. وإن المرء لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله يهوي فيها في جهنم 70 خريفا، كغيبة مسلم ولعن مسلم وتكفير مسلم وإيذاء مسلم في عرضه أو في اتهامه بخيانة أو عدم أمانة وهو منها بريء، ويأخذه بالظن، وإن الظن هو الكذب أو أغلب الكذب. فعليك أيها المسلم أن تراعي الأدب، فإنما نحن فيه الآن في حياتنا العامة والخاصة والسياسية والتعليمية والدينية على مراعاة الأدب. حتى هناك من صعد المنابر ولم يراعي أدب المنبر، فتكلم كلام يخالف مقاصد الشريعة وأصبح يأتي بالقرآن يضرب به القرآن، فالقرآن الذي أمر بالرحمة والشفقة يأتي بالآيات التي نزلت في عقوبة الكفار يستعملها في عقوبة من خالفه في الرأي من المسلمين. فبدلوا الكلام عن موضعه وغيروا الأحكام ولم يراه حتى أدب المنابر ولا أدب المساجد. فإنك إذا دخلت المسجد له أدب أيضا. كل شيء والحمد لله. نحن أمة أمة الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. نحن أمة نعرف الأداب. حتى إذا أردت أن تأكل هناك أدب الطعام، إذا أردت أن تدخل الحمام هناك أدب الدخول في الخلاء، إذا أردت حتى أن تغير ملابسك هناك أدب تغيير الملابس، وكيف تلبس وكيف تأكل وكيف تشرب. هذا هو ديننا، دين الأدب. ونحن ينقصنا الأدب فيما بيننا وبين أنفسنا، وفيما بيننا وبين جيراننا وأحبابنا وأولادنا وأصدقائنا في العمل، وفيما بيننا وبين بلدنا التي نعيش فيها. ينقصنا الأدب، فلما نقص الأدب زاد النزاع والشقاق وفسد ذات البين. وفساد ذات البين النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الحالقة، الحالقة التي تحلق الدين ولا تحلق الشعر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأداب الإسلام وأداب الإيمان، وأن يوفقنا لذلك، وأن يعود إلينا إليه أخذ الكرام عليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أدب المصلي وأدب المؤمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يكفيك هذه الآيات وكلنا نحفظه، أن تراقب نفسك عليها وتجعلها منهج عمل، كيف تكون حياتك على وفقها حتى تكون من الوارثين. فإن الجنة لها وراث، وراث الجنة هم وراث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولا أموالا ولا عرضا، ولكن ورثوا أخلاقا ودينا وسلوكا وعبادة. فعليك أن لا تفرط في ذلك، وأن تقرأ القرآن بنية العمل به، لا بنية مجرد أن تردده لأن الحرف بعشر حسنات ثم لا تعمل به. فإنك إن قرأته ولم تعمل به صار حجة عليك، حجة عليك يشهد ضدك يوم القيامة، وتصير العبادة ليست لك بل عليك. فالقرآن حجة لك أو عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وأطفالنا وشبابنا ونسائنا وسائر المسلمين وذرياتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، رب انصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر لنا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك مسلمين، بك مؤمنين، فيك واثقين، عليك متوكلين، وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. نسألك إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أن تعطيه أحدا من عبادك فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك عدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا ومشايخنا وأساتذتنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وسائر المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة أعداء الدين وخلصنا من مكر الماكرين الدجال واليهود والأمريكان ومن والاهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة واحفظنا في أنفسنا وفي ديننا ودنيانا وذرياتنا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وتولى قبض أرواحنا بيدك يا أرحم الراحمين وشفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أرحم الراحمين. ارحمنا وعافنا واعف عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.